بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فهذه تتمة لما بدأناه من حديث عن الأخلاق في الإسلام، ومحاضرة الليلة إن شاء الله تعالى حول موضوع جديد يلزم الكثير من المسلمين الوقوف أمامه، بل يلزم البشرية قاطبة أن تتعلمه، فإن مساوئ الأخلاق هي التي انحطت بالأمم وضيعت الشعوب. ولله ذر الشاعر حين قال مذكرا لنا بهذه الحقيقة: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فذهاب الأخلاق ذهاب للأمم وتدمير للأمم، وما لم يتعلم العبد كيف تذهب الأخلاق، كيف تفسد الأخلاق، ما هي الأصول والأساسيات التي تكون سببا وسبيلا في إفساد الأخلاق، كيف يعالجها، كيف يداويها؟ فكم من إنسان كان على خلق عال ثم انحطت به أفعاله، ثم انحطت به ظروفه، حتى انحدر حاله وتغير أمره وتبدل من خير لشر ومن إيمان لعصيان. كم من أناس تقلبوا، كم من أناس تحولوا، فما كان من المنافقين إلا أنهم كانوا أياما يرون بصيصا من النور وآمالا من اليقين، ثم انحدرت بهم أفعالهم وحلت بقلوبهم آثار معاصيهم فتحول حالهم. لا بد أن ندرك ما هي الأسباب أو الأساسيات التي تكون سببا في تدمير الأخلاق أو في الوقوع في مساوئ الأخلاق. يقول سلفنا ابن القيم وغيرهم رحمه الله تعالى: وأصول وأساسيات مساوئ الأخلاق أربعة: الجهل، الظلم، الشهوة، الغضب. الجهل، الظلم، الشهوة، الغضب. ونبدأ بأولها: الجهل. الجهل والجهل غير الأمية، فقد يكون الرجل أميا لا يعرف القراءة والكتابة، ولكنه إذا سمع الحق استجاب له ولب. أما الجهل رفض الحق، لفظ الحق، البعد عن الحق. رب العباد بيّن أن عدم تعلم الحق وعدم معرفته ومصادرته في حياة الإنسان هو السبيل للهلاك، السبيل للهلاك. فكم من أمة ضلت وكان سر ضلالها في جهلها، بل رب العباد علمنا، أوجب دعاء، أقول أوجب دعاء، فلم يفرض الله علينا دعاء ندعوه به في كل ركعة لله نصليها غير هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوجب دعاء ألزمنا الله به في كل ركعة لشدة حاجة الأمة بل البشرية إليه. من الذين أنعم الله عليه؟ ومن المغضوب عليهم ومن الضالين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن القيم وغيرهم من أهل التفسير: الذين أنعم الله عليهم من علموا الحق وعملوا به، والمغضوب عليهم من علموا الحق وعملوا بغيره، والضالين من جهلوا الحق وعاشوا بجهلهم. من جهلوا الحق، فنحن نتعوذ بالله تعالى في كل ركعة من أن نكون من الضالين، من أن نكون من أمة الجهالة، من أن نكون من أهل الجهل. والجهل ليس بمعلومات الدنيا وعطاياها وطرق الكسب، فهذا الأمر تعلمه القاصي والداني. أما الجهل الحقيقي، الجهل بنفسه، بسر وجوده، بسر حياته، من أنا، لما خلقت، إلى أين أسير، ماذا أصنع. الجهل بأساس خلقنا، من الإنسان، ذلك المخلوق الضعيف الذي وجد في الدنيا في لحظة بغير اختيار منه، وسيرحل عنها في لمح البصر بغير اختيار منه. أين هو قبل مجيئه؟ وأين هو بعد رحيله؟ من أنا؟ من أنا؟ روح ومادة، ما الروح وما المادة؟ الروح كانت قبل خلقنا، قبل خلق أبداننا، خلقت الروح مع خلق آدم، أقول مع خلق آدم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، شهدنا أنك الرب، صاحب الخلق وصاحب الأمر. فهذان شرطي الربوبية. قال تعالى في آية أخرى: إن ربكم الله، في نفس السورة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلما يقول ألست بربكم ويأخذ عليك العهد، ألست بربكم، ألست بصاحب الخلق والأمر والنهي فيكم، الأرواح كلها أقرت، بل بالحقيقة لبت، فقالوا جميعا سمعنا وأطعنا. فكان هذا محل العهد الذي بين العباد وربهم، بين الأرواح وخالقها حين وجدت في عالم الذر مع آدم. ولذا يذكرنا بهذا العهد الخالق في قرآنه فيقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قلتم هذا وأقررتم بهذا أن حق الرب الخلق والأمر، وحق العبد السمع والطاعة. فهل عرفت حقيقة سر روحك؟ هذه الروح خلقت مع خلق آدم وأخذ عليها العهد ففطرت عليه وجاءت به، جاءتك محملة بالعهد من عند ربها، جاءتك من عند باريها محملة بعهوده، ليهيئ لها بدنك على مدى 4 أشهر. قال صلى الله عليه وسلم: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح 4 أشهر، ما يقترب من نصف مدة الحمل، يهيأ بدنك لتلقي الروح فينفخ فيه الروح ويكتب أجله. كم مدة مكث الروح في هذا البدن؟ تكتب من لحظة التحام الروح بالبدن، من لحظتها الأولى. ولله در أحد علمائنا الأفاضل الذين رحلوا عليه رحمة الله، أستاذنا الدكتور عيسى عبده، حين شبه تشبيه جميل لتلاقي الروح مع البدن، قال: ما أشبه الروح مع البدن بنجفة، بنجفة كانت عند صانعها معلقة، وأريد نقلها لمكان آخر، أريد نقلها من عالم الأزل لعالم الأبد، أريد حملها، فهي هيئت لها كرتونة لتحملها، فدور الكرتونة حمل النجفة، فإذا آن أوان رفعها أين الكرتونة؟ تلقى تحت أنقاض الثرى. هذا دور البدن، هيأ الله البدن لحمل الروح، فالروح كانت حية قبل مجيئها إلينا، فإن رفعت منا بقيت حية، الذي يموت هو البدن، الذي يلقى تحت التراب هو البدن، الروح ترفع وإلى ربها تصعد وإلى بارها ترتقي. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. نحن في مرحلة انتقال من حياة أزلية لحياة أبدية، في مرحلة انتقال دقيقة، بس الله روح في البدن، فدور البدن الكرتونة التي تحمل نجفة. ماذا يضيرنا لو سلمت النجفة وهشمت الكرتونة؟ ماذا يضير العبد أن يخرج وقد كسر له ذراع أو قطعت له يد، فكل هذا البدن إلى التراب سيلقى وإلى الدود سيحمل. لله در عمر بن عبد العزيز لما أيقن بهذه القضية وعرف حقيقة نفسه بين يدي رب البرية بعد أن كان في غاية الترف، فأبوه كان والي حلوان هنا في مصر، وولد في حلوان وهج شرف لمصر، أن أحد مواليدها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان في قمة الترف حتى صارت له مشية يمشيها يعرف بها، تسمى المشية العمرية من شدة ما فيه من ترف. فلما أيقن بحقيقة الأمر عاش لربه، عاش لآخرته، فترك عالم المزح واللهو لعالم الجد، ترك عالم الرغد لعالم العطاء والبذل، فتقدم بكلياته لربه بكل إمكانياته ليقيم دينه في نفسه وفي الناس من حوله، فأذن الله بتمكينه فمكن. فلما ولي الأمر زاد خوفه واشتد بكاؤه واشتدت تهيئته نفسه لساعة العرض على بريها، لساعة رفع الروح، فقد آن أوانها وأوشكت، بل عين لنفسه وزيرا لا عمل له غير أن يذكره بلقاء الله كلما نسي. يا عمر اتق الله واعلم أنك موقوف وحدك بين يدي الله. فكلما ذكر خرج عن جهله لطاعة ربه، ترك ظلمه ليرجو رحمة ربه، فكان العدل، كان الخير كل الخير، حين عالج داء الجهل من نفسه، حين عرف حقيقة نفسه كيف تحول هذا التحول الشديد العجيب حتى استحق شرف أن يكون سادس الخلفاء الراشدين، لا كما يردد البعض خامس الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدون خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة رشد فيكم 30 عاما. مكث الأربعة 29 عاما ونصف، وكمال 36 أشهر قضاها حاكما الحسن بن علي، فكان خامس الخلفاء الراشدين. أما عمر فلقب بسادس الخلفاء الراشدين لأن الكيفية التي تولى بها أبى الله عز وجل إلا أن يهيئها له، يهيئها له حتى يستحق هذا اللقب، لأنه مع الله صدق ألا يكون من الضالين رغم كل الظروف التي عاش فيها وكل الفتن التي تشده من حوله، فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة السلطان، فتنة الجمال، فتنة النساء، كل هذا من حوله، الشهوات فيه ركبت والفتن من حوله أحدقت. ورغم هذا كله، لما علم أن داءه سببه الجهل بدينه، عكف على دين الله يتعلمه، عكف على الحق طالبا تطبيقه في حياته، حتى وصل لمرحلة بهرت من حوله، أقول بهرت من حوله تحول شديد. علماء المسلمين الذين كانوا يعلمونه هم أنفسهم أذهلهم مواقفه. يدخل عليه يوما رجاء بن حيوة فيرى كيف أهمه أمر ربه وأمر لقائه وأمر العرض عليه، فأخذ ينظر إليه متعجبا محدقا نظره فيه، فقال عمر: يا إمام، ما حملك على طول النظر؟ قال: عجبي يا أمير المؤمنين. قال: وأي شيء دعاك العجب؟ قال: تفلت شعرك واصفرار وجهك وذهاب بهائك بعد كل الذي كنت عليه. فقال عمر معلما لعالم من العلماء الأمة: إذا عجبت اليوم من حالي فعما قليل بعد 3 ليال ستكون أشد عجبا من حالي. لو رأيتني بعد 3 ليال فقط من نزولي إلى قبري علمت حقيقة أمري من أنا، علمت حقيقة بدني من أنا، ستكون أشد عجبا من حالي بعد 3 ليال إذا تساقطت عيناي على وجنتي، وإذا سكن الدود من خري وفمي على صدري، وانتفخت بطني وفر الناس من حولي، ولقيت مصيري وحدي، ولقيت مصيري وحدي. عمر يقينه هذا هو الذي داوى داءه، أذهب جهله الذي عاش فيه دهرا من العمر، دهرا من الزمان، حتى أنه يوم أن بويع الخلافة أباها، أقول أباها، فما استحق سادس الخلفاء الراشدين إلا بإبائها. يقول ابن الحكم صاحب الإمام الشافعي وغيره: لما مرض سليمان ابن عبد الملك وكان الخليفة قبل عمر، فنظر في أولاده فرآهم صغار لا يصلح لخلافة، فخاف من إخوانه، وخاص أن فيهم جور وفيهم جهل، والأمير أو الإمام لا بد أن يعالج فيه هذه الآفات: جهله، ظلمه، شهوته، غضبه، أساسيات مساوئ الأخلاق كما سنرى إن شاء الله تعالى بالتفصيل، لا بد من علاجها. سليمان بن عبد الملك رأى هذا المشهد فخاف على نفسه وخاف على أمته، فأرسل لعالم من علماء الأمة رجاء بن حيوة، قال: أشر علي رجاء لمن أوصي بالخلافة. قال: أشير عليك أن توصي بها لعمر ابن عبد العزيز ابن عمه. قال: وماذا أصنع في إخوتي؟ قال: أردف وصيتك بوصيتك لأخيك بعد عمر حتى لا يغضبوا. فقال كلمة عجيبة: قال: لأعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب. أوصي بالخلافة لرجل عالج أسباب مساوئ الأخلاق: الجهل، الظلم، الشهوة، الغضب. لأعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب، فكتب وصيته بالخلافة لعمر من بعده. ثم من بعده لأخي خالد، فأخذ رجاء الوصية وخرج على الناس، قال أيها الناس بايعوا على وصية الخليفة، فبايعوا الخليفة حي. فلما مات قبل أن يدفن قام رجاء بالوصية وقال هذه وصية خليفة المسلمين، أوصيكم أن تبايعوا عليها، فبايعوا. وخص أن الرجل كان على دين سليمان، ثم قرأها. فلما سمع عمر هذه الوصية بكى وقال فعلتها يا رجاء، فعلتها يا رجاء، فعلتها يا رجاء، لا أحسب أحدا أشار على الخليفة بهذا غيرك. بكى ثم صعد إلى المنبر وقال أيها الناس قد سمعتم ما كان أم خليفة، ووالله ما لي بالخلافة من حاجة، فقد رددت إلى الأمة وصية الخليفة، فاختاروا من شئتم لكم خليفة. فرفضها، فقام الناس يتهللون بل رضينا بك يا ابن عبد العزيز خليفة. فصارت بيعة من الأمة بأكملها، وجعلت من عمر سادس الخلفاء الراشدين، من لم يأخذ الملك إرثا بل أخذه بيعة انتخابا اختيارا من كل أفراد الأمة. فبايع الجميع عمر، رضينا بك ابن عبد العزيز خليفة. فانظر خوفه من ربي، نزل فولا عن المنبر قال علي بالقرطاس والقلم عزل والي مصر، عزل والي افريقيا، رد الجيش من بلاد الشام، من بلاد الروم. فعجب القوم، أهذا الذي يدعي أنه ليس له في الخلافة حاجة؟ فسأله صفة خلانه لما العجلة؟ قال تعلمون أن الجيش قد أرسله الخليفة لمجرد الظهور فقط وإظهار قوة، أيعذب أبناؤنا لمجرد إظهار القوة والتعالي على الناس؟ لا والله، فماذا أقول له غدا عن كل جندي في هذا الجيش إن سألني؟ لما في الحر تركته؟ لما عذبته؟ عن كل جندي. يبكي عمر خشية سؤال الله له عن كل جندي في الأمة يصيبه ضر أو أذى، يبكي عمر ويقول كلكم تعلمون أن والي مصر في هذا الوقت يقتل من خالفه، فلو قتل اليوم قتيل فلقي الله غدا، فسأل في عصر من قتلت؟ قال في عصر عمر، فبماذا أجيب ربي غدا؟ أعندي جواب؟ أعندي جواب؟ ماذا أقول لربي غدا؟ الخوف من الله، الخوف من وعيده، ترك الجهل حمله على ترك الظلم، حمله على التخلي عن الشهوات وضبطها بضبط الشرع، حمله عن ترك الغضب والتعالي والترفع على العباد والانتصار للذات. عمر قال وتعلمون أن والي أفريقيا يأخذ الأموال من الناس ظلما، فلو ظلم اليوم مظلوم، فدعا ربه فاستجيبت دعوته، فكيف أدفع إجابة ربي إن حلت بأمتي؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب يرفعها فوق السحاب، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلو انتصر الله تعالى للمظلوم فحل العقاب بالأمة، كيف أدفع عقاب ربي؟ كيف أدفع عقاب ربي؟ عمر الذي عالج جهله، عالجه بوحي ربي، علم أن روحه في فترة استضافة عارضة، أياما معدودات، أنفاسا محددات، فالأعمار تقدر في موازيننا بالأعوام، وفي ميزان الواحد الديان تقدر بالأنفاس. إذا انتهت عند شهيق ما استطعت يا مسكين بعده زفير. عمر يقف هذا الموقف، كان النتيجة لما رأى من حوله البطانة أن الأمر صار إلى رجل يخشى الظلم، عالج الجهل، وهم لا يستطيعوا الحياة إلا في الجو النكد، وده حال جل البطانات في جو الظلم والجهل، ليظلموا ليستغلوا جهل الحاكم فيأخذوا منه ما شاءوا ويعتدوا على من شاءوا ويرهبوا من شاءوا ويذلوا من شاءوا. ولذلك كان من نعم الله توحيده، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فلو كان معه ولد يصدر أوامر كنا نرضي من؟ الوالد أم الولد؟ نرضي من وكيف نرضي الجميع؟ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. أناس أو مخلوقات من حوله تعمل باسمه، فكم من العاملين باسم الرئاسة، باسم القيادة، سائق الباشا وغفير الباشا ومراسل الباشا وصديق الباشا وابن عم الباشا وابن خال الباشا واللي شغال باسم الباشا واللي عنده واسطة الباشا واللي راضي عنه الباشا، كل هؤلاء يسموا أولياء من الذل. تخيلوا بالله عليكم لو كان لله بطانة من هذه النوعية، أكنا نقوى على الحياة حين تصدر لنا أمر من كل هؤلاء؟ من نرضي؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم من رجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي عبد له سيد واحد يصدر له الأوامر، أم عبد له شركاء مجموعة كبيرة تصدر له الأوامر ومتشاكسون أوامرهم تتعارض وتتنازع، إن أرضى واحد أغضب الثاني، من يرضي؟ يعيش في عنت في عذاب. لكن الذي يتلقى الأمر من واحد أسلم حالا وأنعم حالا. لابد أن ندرك هذه المعاني الدقيقة. عمر رأت البطانة من حوله أنه ذهب إلى وجهة عجيبة، قالوا نفتنه، وهو في يوم بيعته يخرج من المسجد وإذا بالدنيا تهيأ له غير الدنيا، فنصبوا له موكب، كم من الخيول رهيب، وفي وسطها مهرة عليها سرج مصفع باللآلئ. فلما خرج من باب الخلافة عمر رأى هذا المشهد من باب المسجد، البيعة كانت في المسجد، خرج من باب المسجد ليرى هذا المشهد، قال ما هذا؟ قالوا هذا موكب الخليفة. قال وما الذي غيروا طقم السيارات؟ ذهبت الرئاسة تيجي الرئاسة جديدة تغير الطقم كله، يعد موكب جديد غير المواكب السابقة، هذا موكب الخلافة. قال وما الذي أراه في منتصفها؟ قالوا مهرة أول من يمتطيها الخليفة. قال أكل هذا لي؟ أكل هذا لي؟ قالوا نعم. قال يا مزاحم، مزاحم خادمه، قال ضم هذا كله لبيت مال المسلمين، ضم هذا كله لبيت مال المسلمين. أسوق هذه المعاني حتى تتعلم الأمة أصول التعامل، فما لم يصرف عن العبد جهله بنفسه وبقدره وبمصيره ومآله كيف يسلم؟ يا مزاحم ضم هذا كله لبيت مال المسلمين. فلما ذهب لبيت الحكم مقر الخلافة القصر الجمهوري، فوجئ بأن العفش كله قد تغير، وجاءوا بعفش جديد وعرش جديد. قال ما هذا؟ قالوا هذا عرش الخلافة الجديد، أرادوا إغراءه. خلي بالنا البطانة شغالة كلهم بيت مال المسلمين، نسأل الله العفو والعافية لو يدفعوا من جيوبهم ما فعلوا، لكن أموال المسلمين هانت على من لا خوف عنده من ربه، على من جهل حقيقة نفسه، هانت عليهم فأغدقوا في إنفاقها في كل بزخ. قال عمر أهذا كله لي؟ قالوا نعم. قال يا مزاحم ضمه لبيت مال المسلمين وعلينا بالحصير. فقال أحد العلماء ويحكم بني أمية، لقد ترك الحر والحرير وقعد لكم على الحصير، لا تلوموا إلا أنفسكم، عمدتم إلى ابنكم عبد العزيز فزوجتموه بليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب فأتتكم بعمر ملفوفة، جاءتكم بعمر بن الخطاب من جديد. فعمر بن عبد العزيز أمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، جده عمر، جده من أمي، أتتكم بعمر ملفوفة. قالوا وجه عمر لا يوحي بخير، كل واحد منهم واخد صك على بيت المال، صكوك شيكات. قالوا لنصرفها قبل أن يحال بيننا وبينها. قال اجمعوا لي ما أعطيت من صكوك. فجمعوها. قال لو جمعنا مال المسلمين ووفاكم والله لا أجعل أموال المسلمين في أيدي قلة من المسلمين. فمنع أن يعطيهم ورد المال إلى بيت المال وقال لينفق على حاجة الأمة، ترك المخصصات بل عمد إلى بيته. وأقرب الناس إليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان سليلة الخلافة، أبوها عبد الملك خليفة ومجدها مروان خليفة، من بيت غنى نشأت وعلى كثرة المال ربيت. ذهب عمر إلى بيته في اليوم الذي آلت إليه الخلافة فيه، لا ليقيم حفلا صاخبة تأتيه فيه القينات والغانيات والراقصات ليزف ليلة توليه المنصب، فليس المنصب في الإسلام مفخرة بل هو أمانة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وحسابه على الله. من عرف حقيقة نفسه عرف من هو وإلى أين يسير وإلى أين مصيره. عرف عمر هذه الحقيقة فعاشها، عاشها حية. قال يا فاطمة قد علمت ما أكرهنا عليه وصار بيتنا موضع أسوة لغيرنا، ما المال يفنى والمال يفنى، فيا فاطمة كيف يكون بيت خليفة المسلمين في راد من العيش والناس لا يجدون ما يسدون به رمقهم؟ فإن كنت لي عونا بجعل مالي ومالك في بيت مال المسلمين لسد حاجات فقراء المسلمين فأنت مني وأنا منك، وإن أبيت سرحتك سراحا جميلا. يفاصلها إما المال وإما عمر، إما المال والدنيا فلك ولك حقك وتنصرفي تسرحي سراحا جميلا، وإما عمر الذي يعمل لله ولآخرته ويرجو النجاة يوم العرض عليه. قالت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وبك يا ابن عبد العزيز بعلى خذ من مالي ما شئت وضعه فيما شئت. فأخذ مالها وحليها وماله وما عنده ووضع ذلك كله في بيت مال المسلمين لسد حاجات المسلمين. فأحسن التوزيع وأحسن التنظيم لكل ما ورد لبيت المال من مال. وإذا ببركات الله تفتح، وإذا بأرض الله تأتي بخيرها، فيجمع الزكاة ليوزعها لفقراء المسلمين، فيجد أمة كلها به اقتدت. أعطى غنيها اقتداء بعمر، وعف فقيرها اقتداء بعمر، فكانت الثمرة. الفقير أبى السؤال، والغني أبى إلا العطاء. جمعت الأموال. أقول هذا لأمتنا مصر في هذا الظرف القاتل، حتى نتخلق بأخلاق سلفنا، حتى ندرك أن المال ليس عصب الحياة وحده، إنما حياتنا بحياة أمتنا، وأن المصلحة العامة تقدم على الخاصة، وأن الإيثار خلق محمود دعانا إليه ربنا المعبود. بل مدح الأنصار به حين قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جمع الأغنياء كرائم أموالهم فوق زكواتهم، وضعوها في بيت المال ليسد حاجة الأمة. وإذا بالفقراء يستغنوا بالقليل، لا مظاهرات فئوية ولا مطالبات في وقت الضرورة، وما هي إلا أيام حتى ملئت خزائن بيت المال. أيام فقط من هذه الأخلاقيات من الفقراء والأغنياء على السواء. غني عف وعرف نفسه واعتصم بحبل ربه للفقراء المهاجرين الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانه، كان هذا حالهم، همهم ابتغاء فضل الله ورضوانه. للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، سيماهم في وجوههم. فعف الفقير رغم الحاجة، اكتفى بالقليل الذي بإمكانه أن يكتفي به فاستغنى. والغني أعطى ما طمع، ولا زاد في وقت الفتنة طمعه ولا اشتد جشعه كما هو حال الكثير من الناس الآن. أسق هذا الدرس وهذه الأخلاقيات للأمة بأكملها حتى نعالج المشكلة الآن، حلها في أيدينا. أقبلوا على الله قبل أن يفلت الزمام من أيدي الجميع. إن ضاعت الثورة وضاعت آثارها ضعنا معها، ضعنا بضياعها. أقول هذا لنتعلم من سلفنا، ممن سبقونا من أمتنا. يجمع عمر الزكاة في هذا الوقت العصيب، ولكن بهذه الأخلاقيات في الأمة لم يجد الفقير الذي يأخذ الزكاة. الأغنياء أغنوا الفقراء رغم أنهم دفعوا المال لبيت المال، والفقراء استغنوا بالقليل، فلم يحجوا الأغنياء لكثرة عطاء فكفيت الأمة. يجمع عمر الزكاة، وده الأمر العجيب. كم عمر عمر في خلافة؟ فترة نسميها انتقالية كفترتنا الآن. ظل في الحكم عمر بن عبد العزيز 2 عام و5 أشهر و24 يوما، 2.5 إلى 6 أيام، كل عمره في الخلافة. جمع خلالها الزكاة، لم يجد فقير يعطيه المال، فنادى في المسلمين: أيها المسلمون، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، فسدد ديون المدينين وزادت الزكاة. فنادى: من أراد من العبيد أن تعتق رقبته، أسر الحروب، فعتق رقبته من بيت مال المسلمين، فأعتق الرقاب وزادت الزكاة. فنادى: من أراد من شباب الأمة الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين، فحصن الشباب بالزواج الحلال. كل هذا في عامين ونصف، إلا ستة أيام، إلا ستة أيام، لأن عمر عرف نفسه. فمتى نعرف أنفسنا وأننا كنا أرواح في الأزل وهيئت الأبدان الكرتونة؟ يا من جعلت همك علفها، أتظن أن علف الكرتونة تسمو معه الروح؟ تسمو معه الروح؟ يا من جعلت الكرتونة همك، أتظن أن حشوها سيصلح الكرتونة أم يميتها؟ إذا زاد الطعام على البدن أعيى الروح عن العمل، وفي الحديث: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. يا من شغلت نفسك بالكرتونة، عما قليل سترفع الروح إلى بريها، ترفع النجفة، والكرتونة تحت أطباق الرمال سترمى في الزبالة، ستلقى. الخلاص منها خير لها. لندرك هذه المعاني الدقيقة، فالروح سترفع عما قليل. ولذا كانت الدنيا مجرد مرحلة انتقالية فقط، مرحلة تمر فيها الروح أثناء رحلة طويلة من الأزل إلى الأبد عاشتها الروح. لذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: مالي والدنيا، أي مالي والتعلق بها، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. فنحن في مرحلة ظل في الطريق، بل وصف النبي هذه المرحلة في حديث آخر فقال: الدنيا قنطرة الآخرة، كبري الآخرة، معبر عابر كبر قصر النيل، ماذا ينتظر؟ كم يمكث في عبوره؟ وإن طالت ساعة وقوفه فهل رأيتم عاقل يأتي على النيل، على قصر كبر قصر النيل، ويقول: ما أحلى الهواء حياة على النيل، وما أجمل الهواء هنا العليل، فلنبني لنا بيتا ولنقيم. هل رأيتم مقيما على الكباري، على القناطر؟ أيها العاقل، أين أنت؟ على القنطرة، على الكوبري، نحن الآن على الكوبري، كلنا سيرحل، كلنا سيعبر، وستأتي اللحظة لترفع الروح إلى بريها، لتنتقل لعالم آخر، لعالم آخر. شئنا أم أبينا، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وكررها ثلاثا. في كل مرة يبين لنا معها جانبا من مصيرنا. قال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير والفتنة. فتنة يعني فترة الدنيا فترة امتحان، كل عطايانا امتحان، الخير فيها امتحان والشر عندكم فيها امتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه نعما، يقول ربي أكرما، يعد هذا إكرام من الله ورضا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، اعتبر هذه إهانة. قال تعالى: كلا، فنفى قولنا كله، فليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة، بل الأول ابتلاء إذا ما ابتلاه ربه، والثاني ابتلاء إذا ما ابتلاه ربه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكل عطايا الرب لنا في الدنيا امتحان، ليمتحن بها صبرنا وشكرنا. هل شكرناه على نعمائه؟ هل صبرنا على بلوائه؟ أم عشنا تائهين؟ أم عشنا مغيبين لا نعرف حقا لرب العالمين؟ أين أنت يا مسكين؟ أين أنت يا مسكين؟ لذا يسأل الله الجميع فيقول: فأين تذهبون؟ أنتوا رايحين فين؟ ويقول في ثانية: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ أين تصرفون ومن أين تصرفون وكيف تصرفون؟ ويقول في ثالثة أين المفر؟ ثم يجيب كلا لا وزر، أي لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، النهاية له لا محالة، النهاية إليه لا محالة. إذا ندرك كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان وإلينا ترجعون. وانظر لدقة التعبير، يقول وإلينا، عطف بلو هنا، والواو تفيد المعية، وإلينا ترجعون. أيهما أولا، أن تذوق النفس الموت أم الرجعة؟ لما تقول دخل عمرو وزيد، هل تفيد الواو سبقا لأحدهما؟ لا يدرى أيهما أسبق. فلما قل كل نفس ذائقة الموت وإلينا ترجعون، أيهما أسبق؟ لا يدرى. فمن لحظة الموت تبدأ الرجعة، رجعة ثانية سماها الله في آية أخرى نشأة جديدة، عالم جديد. فقال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، نخرج أجيال غير أجيالكم على أن نبدل أمثالكم. طب وإحنا نروح فين؟ قال وننشئكم فيما لا تعلمون، وعطف أيضا هو هنا بالواو، قال وننشئكم مع الموت، وننشئكم يبقى الموت ليس نهاية ولكنه بذلك حياة جديدة، وننشئكم فيما لا تعلمون، في عالم لا تعلمون عنه شيء، فسماها نشأة. وعلماؤنا قالوا هي ذا النشأة الثانية، لأن هناك نشأة آخرة وهناك نشأة أولى، حياتنا الدنيا نصت عليها آية نفسها، قال وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى بداية الحياة، والثانية عند الموت، وهناك نشأة ثالثة ورجعة ثالثة ثانية. قال عنها تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، فعطف بثم التي تفيد العطف مع التراخي. النشأة الثانية حياة البرزخ وهي الرجعة الأولى، النشأة الآخرة القيامة وهي الرجعة الثانية. يبقى عندنا رجعتين وثلاث نشآت، نشأة أولى حياتنا الدنيا، نشأة ثانية حياة البرزخ، نشأة ثالثة حياة الآخرة. الرجعة الأولى في البرزخ ورجعة الثانية يوم القيامة. ولذلك عطف في الآية الأولى، قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال في الآية الأخرى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، فعطف مرة بالمو، قال وإلينا ترجعون للنشأة الثانية، وقال ثم إلينا ترجعون للنشأة الآخرة. إذن هناك أكثر من نشأة وأكثر من رجعة، ليست الحياة منتهية بانتهائنا أبدا أبدا. يقول ابن القيم فحياتنا الدنيا أخفى الله فيها الأرواح في الأبدان وأظهر الأبدان وأجرى عليها قوانين المادة، وإن تأثرت الروح بكل ما يجري على الأبدان، وإن كان للروح على الأبدان كل السلطان، فالقلب حاكم والجوارح محكومة. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب حاكم لا محكوم، فكيف إذا حولنا الحاكم صاحب السلطان على الجوارح حولناه لعبد خاضع للجوارح والشهوات تتحكم فيه، يتحكم فيه غضبه، يتحكم فيه جهله، يتحكم فيه ظلمه، تتحكم فيه شهوته، هل يصبح هذا قلبا؟ هل تصبح هذه روحا سامية راقية بأصاحبها؟ أم تستذله؟ أم تضله؟ أم تهلكه؟ إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة. أما حياة البرزخ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فأخفى الله الأبدان في الأرواح وأظهر الأرواح وأجرى عليها قانون الروح. ولذلك كان عذاب القبر الذي يشكك فيه من يشكك ممن اختلت موازين عقولهم، يقول لم نرى أحدا يعذب أمامنا بدنه، من قال إن عذاب القبر للأبدان؟ رب العباد لما ذكر عذاب القبر وصفه بالعرض، والعرض للروح، قال تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وعقب الآية بقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أهل التفسير فالعرض على النار قبل القيامة أينه؟ في حياة البرزخ، في حياة القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بينها حين قال يعرض على المؤمن مكانه في النار في قبره، فيقال هذا مكانك في النار، قد أبدلك الله خيرا من هذا المكان في الجنة، فاطلع على مكاني في النار ومكاني في الجنة، فيصرخ يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. والكافر العكس، يعرض عليه مكانه في النار ثم يقال أبدلك الله شرا منه بعملك الخبيث هذا المكان في النار، فيصرخ من شدة العرض يقول يا رب أقم الساعة، لأن العرض عذاب. كانوا قديما إذا أرادوا إعدام أحد كل يوم يعرضوه على المغسلة، غدا ستعدم في هذا المكان، فيموت نفسيا قبل موته بدنيا. العرض عذاب نفسي، عذاب روحي شديد، قاتل مدمر، يتمنى الإنسان معه موت، يتمنى الهلاك، يتمنى النار، ظنا منه أن دخول النار قد يألفها أو يعتاد عليها، أما العرض عليها فتعذيب نفسي شديد. ومن ها هنا كان جل عذاب القبر عرض، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى في حق قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، أغرقوا فأدخلوا، الفاء تفيد التعقيب والترتيب والسرعة في لحظتها، أغرقوا فأدخلوا نار. فالنار التي دخلوها ساعة أغراقهم نار القبور وعذابها. وقال في الثالثة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يوم خروج النفس تجزون عذاب الهون، فيبدأ العذاب مع الموت. كل هذه الآيات صرفت على عذاب القبر وغيرها نصوص الأحاديث الصريحة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار صلى الله عليه وسلم. إذن حياة البرزخ حياة روح أخفيت فيها الأبدان، وصار العذاب على الروح، والقوانين التي تسري عليها قوانين الروح لقوانين المادة، ولذلك تبدأ من لحظة موتنا قوانين الروح تسري لا قوانين المادة، ترفع الروح تتحرك الروح، البدن خلاص انتهت قصته وانفصل عن الروح وصار في التراب، لكن الروح ما ماتت، إلى ربها رفعت، إلى مصيرها صارت، إلى مآلها آلت. ثم يأتي يوم القيامة النشأة الآخرة، وفيها كما يقول ابن القيم وغيره يظهر الله الأبدان والأرواح معا، ولذا جعل الله نعيما في الجنة للأبدان ونعيما للأرواح، وجعل في النار عذابا للأبدان وعذابا للأرواح. ما لم يعرف العبد من هو كيف يتعامل مع ملك رب، كيف ينظم حياته، كيف يعمر دنياه طلبا لعمار أخرى. رب العباد أنشأنا في الأرض لنعمرها، قال هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها وجعل عمارتها بوحيه وشرعه عمارة لآخرتنا لا محالة. فمن لم يعمر أرض الله بوحي الله لم يعمر أخرى، ما سلمت له روحه، ما سلمت له روحه، ما سلمت له نجفته، ما قيمت أن نحشر الكرتون بالحشو حتى تكسر النجفة، حتى تهشم الروح، حتى تحطم الروح، حتى تدغدغ الروح فتزل أمام الجوارح فتحركها الشهوات وتتلاعب بها الجهالات وتضلها المظالم ويهلكها الغضب. ما لم يعرف العبد أن هذه أصول وأساسيات ترتبت عليها مساوئ الأخلاق، ما لم نعالجها كيف نسلم؟ الحلقة أوشكت أن تنتهي والأمر يحتاج لتفصيل، لكن إن شاء الله تعالى الحديث بقية، للحديث بقية عن هذه المسائل بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء. إخوتي المستمعين، إخواني، أذكركم ونفسي بهذه الحقائق حتى يعرف الإنسان منا من هو ولما خلق. هل خلقنا الله عبثا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ولن يتركنا سدى، هملا بلا نهاية بلا حساب بلا لقاء، يوفى فيه الساعي على سعيه ويعاقب فيه الظالم على ظلمه. لا بد من نهاية، لا بد من وقفة، لا بد من عرض على الله عز وجل للقاصي والداني، حتى تعلم الحقائق، وحتى يعرف الإنسان حقيقة أقدار الله فيه وحقيقة شرعه الذي ساقه إليه. جهله من جهله وعلمه من علمه. فرب العباد إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعرض على الجميع أقداره ويبين لكل إنسان حقيقة ما قدر له لما قدره، وما أعطاه لما أعطاه، وما منعه لما منعه. فإذا عرف جميع الخلق حكمته، أهل الجنة منهم أهل النار، صرخ الجميع ولهث بعبارة واحدة لا ينطق سواها: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحكيم، الحمد لله الحكيم. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. في ساعة الموقف قضي بينهم بين العباد جميعا بالحق، فعرف كل إنسان حقيقة قدر الله فيه وحكمة الحكيم فيما قدر. فإذا استبانت الحكمة التي كان يجهلها وقضي بينهم بالحق، وقيل، لم يقل من قالها، قيل، قالها الكافر وقالها المسلم، قالها أهل الجنة وقالها أهل النار، وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأمة المسلمين بعيوبنا، وأن يرزقنا تغييرها لما يرضيه عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم احقن دماء عبادك المسلمين في ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلدان. اللهم احقن دماءنا يا رحمن، داوي اللهم جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا، وعليك بمن آذانا، واهد العصاة منا. اللهم اهد العصاة منا. اللهم تب على حكام المسلمين، اللهم قنعهم بشرعك يا رب العالمين، اشرح صدورنا وصدورهم بوحيك، واشرح صدورنا وصدورهم لوحيك. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام. تقبل منا شهداءنا، تقبل شهداءنا، اربط على قلوب أهلهم وذويهم، ألحقنا بهم إلى الحق مؤمنين غير مفتونين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.